الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم. واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نعود فنقرأ مرة أخرى الحديث 38 الذي بدأنا بشرحه في الأسبوع الماضي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. شرحنا من هذا الحديث قول الله جل جلاله في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. شرحنا معنى الولي ومعنى قوله جل جلاله فقد آذنته بالحرب، وأوضحنا ما يتعلق بهذه الفقرة من الأحكام الهامة الخطيرة التي ينبغي التنبه إليها. ونتابع اليوم شرح بقية الحديث الشريف. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلا عن ربه جل جلاله بعد ذلك: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أي إذا أراد الإنسان أن يتقرب إلى الله جل جلاله بعمل صالح يحقق له غايته في هدفه هذا، فليعلم أنه لا يوجد طريق يوصل إلى مرضاة الله والقرب منه أقرب من أداء الفرائض الأولية التي افترضها الله سبحانه وتعالى على الإنسان. هذه خلاصة معنى هذه الفقرة. وتلاحظون أن العبارة وردت هكذا: وما تقرب إلي عبدي، ما قال وما تقرب إلي الإنسان، ولا وما تقرب إلي الناس، ولا وما تقرب إلي المؤمنون أو المؤمن، وإنما قال وما تقرب إلي عبدي. فنعت الله عز وجل الإنسان هنا بصفة العبودية لله جل جلاله، ذلك لأن أبرز صفة تربط الإنسان بالله جل جلاله هي صفة العبودية، وهي صفة يستوي في الاتصاف بها المسلمون والكافرون والملحدون والموقنون والجاحدون. كل الصفات الأخرى يمكن أن تتفاوت ما بين فئة وأخرى من الناس، إلا صفة العبودية لله جل جلاله، فهي صفة يستوي في الاتصاف بها كل فئات الناس على اختلاف أشكالهم ومذاهبهم واتجاهاتهم، وعلى اختلاف أماكنهم وعلى اختلاف أزمنتهم. فكل إنسان لا بد أن يكون موصوفا بالعبودية لله جل جلاله. الباري جل جلاله عندما تحدث عن الطريق أقرب الطرق التي يتقرب بها الإنسان إلى الله جل جلاله، عندما تحدث عن هذا الطريق الذي يتقرب به الإنسان إلى الله لم يذكر الإنسان باسم الإنسان، وإنما ذكره بأخص صفاته التي تربطه مع الله جل جلاله. وأخص الصفات التي تصل الإنسان بالله ما هو؟ صفة العبودية لله سبحانه وتعالى. ومعنى قولنا الكافر والمؤمن والجاحد والموقن وكل فئات الناس يستوون في الاتصاف بذلك، معنى هذا الكلام أن العبودية ليست عبارة عن مذهب، والعبودية لله عز وجل ليست عبارة عن دين، وليست عبارة عن طريق يختار الإنسان أن يسلكه أو لا يسلكه حتى نقول إن فلان عبد وفلان ليس بعبد. فلان عبد لله لأنه سلك طريق العبودية لله، وفلان ليس عبدا لله لأنه لم يسلك هذا الطريق. لا، هذا غلط. مقومات العبودية وبصماتها موجودة في كل إنسان، شاء أم أبى، آمن أو لم يؤمن، خضع أو لم يخضع، تذلل أو استكبر. على كل حال الإنسان أيا كان ممهور بختم العبودية لله سبحانه وتعالى. لذا اختار الله عز وجل هذه الصفة في تسمية الإنسان حتى تدل هذه الصفة أن الله بها يتحدى العباد. وهل هذا الكلام الذي أقوله محل بحث أو محل شك أو محل جدل؟ يعني هل يستطيع أحد من الناس أن يقول إنه عن نفسه يعني إنه ليس عبدا لله لأنه حر، ولأنه لا يؤمن بدين، ولأنه لا يؤمن والعياذ بالله برب، ولأنه لا يضع عنقه في يد أحد، ولا يأخذ تصرفه إلا من عقله وفكره؟ إذا قال هذا الكلام هل ينعتق بذلك من العبودية لله؟ أبدا. وما الدليل على ذلك؟ الدليل على هذا أن صفة العبودية ليست محصورة في الكلام ولا في الإيمان أو عدم الإيمان حتى يكون هذا الكلام مؤخرا أو مقدما له، وإنما صفة العبودية موجودة في فطرتك، في كيانك، في واقعك، في حاجاتك، في ضروراتك، في الطبيعة التي فطرت عليها. وهذه الطبيعة لا تستطيع أن تتحرر منها أو أن تغيرها أو أن تغير جزءا منها إطلاقا. هذا هو مظهر العبودية لله عز وجل في كيان الإنسان. فالإنسان أيا كان ملحدا مستكبرا أيا كان، هذا الإنسان خاضع شاء أم أبى لحاجات معينة، يستوي هو وأبخس الحيوانات في الخضوع لهذه الحاجات. الإنسان مفطور على أنه ينعس فيحتاج إلى الرقاد، فإن لم يرقد تمزقت إنسانيته ولم يستطع أن يعيش مع نفسه ولا مع الآخرين، ولم يستطع أن يتعامل مع الحياة إطلاقا. هذا أن يزعم أنه سيتحرر عن الطعام ولسوف يتحرر عن هذه الحاجة التي خضع الناس جميعا لها، فإنه لن يستطيع إلى ذلك سبيلا. فإذا أكل فإنه بحاجة إلى أن يخرج إلى المرحاض من أجل أن يتخلص من فضلات ما أكل وشرب، وهو مهما حاول لا يستطيع أن يتحرر من هذه الحاجة أبدا، ولا يستطيع إلا أن يكون خاضعا لقانونها. وهذا الإنسان هيكله الإنساني مبني على جملة من القوانين والأنظمة لا يستطيع أن يخرج منها ولا أن ينب عن سلطانها بشكل من الأشكال. وهذا الإنسان بدون اختيار منه ينشأ في مراحل، أولا مرحلة الضعف والطفولة ليس له في اختيارها أو ربها من سبيل، ثم إنه ينتقل إلى مرحلة القوة والشباب ليس له في اختيارها وفي صبغ نفسه بها من سبيل إطلاقا، ثم إنه يتجاوز ذلك إلى مرحلة الكهولة والضعف فالشيخوخة فالهرم، ليس له في تجاوز الشباب إلى تلك المرحلة من سبيل ولا اختيار أبدا، فهنالك قدر يسوقه كما تسوق الدابة من زمامها، تسوقه في هذه المراحل المختلفة. كم من طغاة وبغاة يزعمون أنهم متحررون عن العبودية لله جل جلاله، وأبسط ما يكذبهم ويرد عليهم أن في عنقه زماما فخيما جدا جدا، وأن يدا تمسك بهذا الزمام تسوقه من مرحلة من الحياة إلى مرحلة إلى مرحلة دون أن يملك إطلاقا وسيلة لأن يحرر نفسه من هذا الزمام. صحيح هذا أم لا؟ ينظر كل يوم في المرآة فيجد التجاعيد قد تسللت إلى وجهه، ويجد الشباب بدأ يتقلص من كيانه، ويجد القوة تبدأ لترتد عن جسمه، والشيخوخة تدلف إلى أعصابه وأعضائه، ولا يملك أن يغير ويبدل من الأمر شيئا أبدا. ثم إن هذا الإنسان خاضع شاء أم أبى لسلطان قاهر قهر الدنيا كلها وقهر الأحياء كلها، ألا وهو سلطان الموت، فلا يستطيع أحد أن يفر من هذا السلطان أبدا. وكما قلت مرة، الإنسان مهما صعد إلى القمر ومهما نصب شباكه إلى المريخ أو إلى الأقمار والكواكب الأخرى، فلا بد أن يموت بنفس الطريقة التي تموت بها أضعف ذبابة في الكون. صحيح هذا أم لا؟ هذا هو دليل عبودية الإنسان لله عز وجل. فما قيمة أن يعترف أو أن لا يعترف؟ ما قيمة أن يقول لا أنا حر وأنا لست عبدا لأحد، أنا ملك نفسي، وهو يعلم أن هذا الكلام لا يغير من الواقع شيئا، فهو ليس ملك نفسه، هو ملك للقدر الذي خلقه ثم طوره من حال إلى حال إلى حال، ثم إلى أن يتلقفه الموت كما يتلقف كل كائن. إذن أعظم صفة للإنسان بالنسبة لرب العالمين جل جلاله هو صفة العبودية، بها تحدى الله الناس جميعا، تحدى الله بها الفراعنة، تحدى الله بها الطغاة، تحدى الله بها المستكبرين والمتجبرين، تحدى الله عز وجل بها الملاحدة والكافرين والمارقين، تحدى الله عز وجل بها الأمم التي خلت والأمم التي تعيش اليوم والأمم التي ستقبل غدا. وهذا أمر واضح، فعندما يتحدث رب العالمين عن الناس فيما يتعلق بوسائل تقرب الإنسان إلى الله، فأي صفة أحرى أن ينعت الله بها هذا الإنسان؟ صفة العبودية. لذا يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ما تقرب إلي عبدي بشيء، هذا الكلام يدل على أن من شأن العبد أن يبحث عن وسائل القرب من مولاه. يعني عندما يقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، معنى هذا الكلام أن العبد عبد الله سبحانه وتعالى يبحث جاهدا عن أقصر طريق يبلغ به مرضاة الله، يتقرب به إلى الله جل جلاله. أي هذا هو شأن العبد تجاه مولاه. طبعا الواقع ليس كذلك دائما، فما أكثر العبيد الذين ندوا عن سلطان الله عز وجل وأبقوا منه، كثيرونهم. ولكن رب العالمين سبحانه وتعالى ينزل ما ينبغي أن يكون منزلة الواقع، ينزل الأمر الذي ينبغي أن يفعله الإنسان منزلة الأمر الذي كأنه وقع وكأن الناس جميعا مقبلون إليه. وهذا هو الواقع. أنا عندما أعلم أنني عبد أبحث عن مولاي، أنا عندما أعلم أنني مملوك أول ما أبحث عنه ما هو؟ من مالكي؟ هذا شيء يفرضه العقل والمنطق. أنظر إلى نفسي أولا، أأنا حرة أم عبد؟ هذا أول سؤال. والله إن انتهيت من هذا البحث بأسلوب المنطق والعلم والنظر الحر إلى أنني حر، فما أسعدني بهذه الحرية. سأزرع الأرض طولا وعرضا بشهواتي وأهوائي، وأفعل ما أشاء دون أن يصدني عن مشيئة سلطان أحد، لأنني حر. واضح هذا الكلام؟ ولكن إذا اكتشفت لدى النظر كما بحثنا الآن أنني لست مملوكا لذاتي، ذلك لأنني لا أستطيع أن أتحكم بكياني، لا أستطيع أن أتحكم بعمري كما قلنا الآن. إذن هذا دليل على أن هنالك من يسيرني، الله أعلم من هنالك. هذا دليل على أن هنالك من يخضعني لنظام معين. إذن أنا مملوك، إذن أنا الآن عبد. الخطوة الثانية ما هي؟ هي البحث عن من هو الذي يملكني. أنا ملك من؟ من هذا الذي يسوقني بزمام قد أحكم ربطه في عنقي؟ من هو؟ هذا ما يفرضه المنطق وهذا ما يفرضه العقل. فإذا بحثت مشرقا ومغربا عن يميني ويساري ومن فوقي ومن تحتي، مستعينا بالعقل الحر عن كل عصبية، وعرفت من هو مالكي، ولسوف أعرف أن مالكي هو مالك السماوات والأرض، مالكي ذلك الذي يملك نظام الكون كله، لأنني أخضع لنظام كنظام هذا الكون كله. فالذي يملك نظام الكون الرتيب الدقيق هو الذي يملكني أنا أيضا، ألا وهو رب العالمين. فإذا عرفت أنني مملوك، ولدى الخطوة الثانية عرفت أن مالكي هو الله، لا مفر منه. هذا معنى مالكي، منه المنطلق وإليه المآب، ولا مفر منه إطلاقا. الخطوة الثالثة ما هي أيها الإخوة؟ الخطوة الثالثة أني أبحث عما يرضي هذا المالك حتى يسعدني ولا يشقيني. الخطوة الثالثة أنني أبحث جاهدا ما هي قائمة الأوامر التي يتطلبها مني هذا المالك، ما هي سبل إرضائه، ما هي سبل الحصول على ما يطلبه مني؟ ألعل لهذا المالك أوامر يأمرني بها؟ إذن ينبغي أن أعلم. هذه هي الخطوة التالية. فإذا بحث هذا العبد ما الذي يرضي مولاي حتى أفعله، جاء جواب الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء كالذي افترضته عليه. هذا جواب هذا التطلع الأخير، لكن هذا يأتي متى؟ بعد التأمل في ماهية الإنسان، من أنا؟ فإذا عرفت أنني عبد، يبحث الإنسان بعد ذلك من مالكه، فإذا عرف مالكه يبحث بعد ذلك ما الذي يريده هذا المالك منه. ونحن ولله الحمد نعلم ونجزم بأننا عرفنا هوياتنا، عرفنا أننا عبيد ولسنا أحرار، وعرفنا أننا مملوكون لمن؟ لخالق عظيم هو مالك الكون كله، هو الله رب العالمين. إذن الآن ينبغي أن نتساءل: ما هي سبل التقرب من هذا المالك جل جلاله؟ وهذه الأسئلة إذا سألها الإنسان نفسه ثم أجاب عليها بشكل متحرر فقد انتهت مشكلة حياته نهائيا، ووجد الطريق النافذ إلى عرش السعادة. وهذا هو السبيل الذي جعل بشرا الحافي أمير البصرة يخرج في ساعة واحدة من التيه والضلال والضياع إلى درب الهدى والإيمان بالله سبحانه وتعالى. بشر كان أميرا من أمراء البصرة، وكان غنيا من أغنيائها، وكان له قصر منيف يضرب به المثل، وكانت له في الجوار في هذا القصر جوار وليال هي ليالي لهو ومرح وضياع بكل معنى الكلمة. في يوم من الأيام، في ساعة من ساعات قصفه ولهوه، طرق الباب فخرجت إحدى جواريه تفتح، فنظرت وإذا برجل تبدو عليه سيم الفقر وسيم الضعف والقذارة في مظهره وهيئته ولباسه، فقالت له: ماذا تريد؟ قال لها: بيت من هذا؟ فاستضحكت وقالت: ألا تعلم بيت من؟ ألا تعرف أمير البصرة بشر؟ فسألها قائلا: أحر هو أم عبد؟ فضحكت ساخرة منه وأغلقت الباب في وجهه وقالت: أمجنون أنت؟ تسأل عن بيت أمير البصرة ثم تقول أحر هو أم عبد؟ ثم مضت إلى داخل الدار وهي تضحك، فقال لها سيدها: من؟ فأخبرته بالأمر، وقالت له: تصور أن الرجل قد بلغ به الجنون أنه يسأل أحر صاحب هذا المنزل أم عبد؟ لمعت هذه الكلمة في عمق فؤاد بشر ودخلت أقصى تفكيره ونفضته نفضا. لمعت هذه الكلمة بالمعنى الذي أقوله لكم، وكأن الرجل كان غافلا إلى تلك اللحظة عن هويته، وهو مسلم ولكنه ضائع، فحلق في الفضاء وقال: أنا والله عبد. وخرج لتوه مسرعا يريد أن يلحق هذا الرجل، قالوا: وخرج حافيا لأن العجلة تداركته ولم تمكنه من أن يلبس في قدميه، فخرج من باب داره وأخذ يسيرها هنا وها هنا بحثا عن الرجل الذي طرق الباب حتى أمسك به، وقال له: أنت الذي طرقت الباب الساعة؟ قال: نعم. قال: ماذا تبغي؟ قال: لا شيء، سمعت قصفا ولهوا فأحببت أن أسأل أصاحب هذا الدار حر أم عبد؟ فقالت لي الجارية: حر. قلت: نعم، إن هذا العمل فعلا ليس عمل العبيد، إنما هو عمل الأحرار. فقال له: يا أبا أنا عبد وأشهد الله أمامك أني عبد وسأبقى عبدا وتبت إلى الله عز وجل مما أنا فيه. وقال قائل: إنه حج إلى بيت الله الحرام حافيا، ولما سئل قال: لقد اصطلحت مع ربي حافيا فأبيت أن أذهب إلى بيته إلا وأنا حافي القدمين. لاحظوا القصة، قصة أي شيء، أن هذا الإنسان اكتشف هويته. من أنا؟ أحر أنا؟ أأنا الذي أملك زمام نفسي؟ أم أنا عبد؟ أنا عبد، أنا عبد، مهما أردت أن أمخرئ، ومهما أردت أن أسكر رأسي عن الحقائق، ومهما أردت أن أغمض عيني عن الحق الذي لا يمكن أن يستر ويدفن، فأنا عبد. إذن ينبغي أن أعلم أنا عبد من؟ من هو مالكي؟ عرفت المالك، إذن ينبغي أن أتساءل: كيف أتقرب إليك يا رب؟ يا من تملك رقبتي، يا من تملك كياني، كيف السبيل إلى مرضاتك؟ كيف السبيل إلى أن أتقرب إليك؟ ويأتي الجواب: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أي لن تستطيع أن تخترع من عندك سبيلا لتتقرب به إلي، إنما السبيل إلى ذلك أن تبحث عن النهج الذي شرعته لك. والنهج الذي شرعه الله لنا ما هو؟ هو ذاك الذي يتمثل في جملة الفرائض التي كلفنا الله عز وجل بها، والنواهي التي نهانا الله سبحانه وتعالى عنها. فإن أنت ألزمت نفسك بهذه الفرائض وحققتها واحدة إثر أخرى، فاعلم أنك سلكت أقرب طريق إلى الله، أقرب طريق بين نقطتين كما يقولون، هو الخط المستقيم. والخط المستقيم هنا تطبيق فرائض الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام رد على من؟ رد على من قد يقول، وما أكثره: أنا مؤمن بالله وأنا موقن بالله، ثم يمضي يخترع لنفسه سبلا من عنده لتحقيق مرضات الله جل جلاله، يفعل ما تهواه نفسه، ويسير في الطريق التي يفرضها عليه هواه ومصلحته. فإذا سئل قال: هذا هو الطريق الذي يرضي الله عز وجل. واضح هذا الكلام؟ كان في أحد الزعماء في بعض البلاد العربية ممن أوتي ثقافة إسلامية، وهؤلاء هم الذين يخاف منهم أكثر دائما، الذي أوتي ثقافة إسلامية ثم حقد على هذه الخلافة، على هذه الحقائق، فهو يعلم كيف يعاديها وكيف يقف منها موقف الند من الند. هذا الإنسان كان يغير ويبدل في أحكام الله، وكان يغير ويبدل من شريعة الله كما يشاء، ثم إنه مع ذلك كان يبرر عمله هذا بأنه يحقق العدالة الاجتماعية، وإنما يريد الله منا أن نحقق العدالة. هكذا كان يقول. الرد عليه قول الله جل جلاله: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أي لن تستطيع يا هذا أن تخترع أنت منهج العدالة، ولكن إذا كنت صادقا في البحث عن منهجها وفي محبة تطبيقها، فسلني أنبئك كيف تتحقق العدالة، لأني أنا رب العالمين ورب موازين العدل، وأنا أعلم ما الذي يحتاج إليه الناس وكيف تتضارب حاجاتهم وتتناسق. لذا لن تستطيع أن تتقرب إلى الله بشيء تخترعه أنت ثم تقول: هذا هو نهج العدالة، أو هذا هو نهج الحق، أو هذا هو النهج نهج المجتمع المتماسك السعيد. هذا غلط. أنت لا تستطيع أن تعلم هذه الحقيقة. نظرتك كما يقول علماء المنطق والفلاسفة قديما وحديثا نسبي. أنا مهما حملقت النظر لن أجد إلا هذه الزاوية. وهذه الزاوية محكومة بهذه. وإن نظرت هكذا وهكذا فإنني لا يمكن، نظري محدود ينظر باتجاه زاوية محينة. الأشياء التي ترتسم في ذهني ترتسم نسبيا. لا أملك النظرة المطلقة التي تجعلني أهضم الحقائق الكونية كاملة. إذا كيف السبيل إلى هضمها؟ أن أعلمها من لدن علام الغيوب، أن أسأله كيف يكون هذا الأمر، ما هو منهج العدالة، ما هو منهج السعادة، ما هو منهج المنهج المثالي لتحقيق أسمى سبل السعادة الإنسانية. يأتيني الجواب، الطريق كذا وكذا وكذا، اسلك هذا المسلك الذي يتمثل في تطبيق فرائض الله عز وجل، تجد أن الجواب واضح. لو قلنا إن لكل إنسان أن ينظر ما الذي تهواه نفسه يطبقه ويزعم أن هذا هو ما يرضي الله عز وجل، هذا هو مثلا ما يفسر العدالة، وهذا هو ما يفسر السعادة، إذن كل أمم الأرض متبعون لمرضات الله، مضبوط ولا لا؟ لأنه ما في أمة من أمم الأرض شرقا غربا شمالا جنوبا إلا وهي تزعم فيما تسلكه أنها تسلك سبيل سعادة وسبيل العدالة. ومن ثم فلكل أمة أن تزعم أنها هي التي تفوز برضوان الله إن كانت تؤمن بالله جل جلاله. واضح ما أقول؟ ولكن الأمر ليس هكذا، ليس الأمر بالتمني ولا بالاختراع ولا بأن أبدع من عندي ما تهواه نفسي فأقول هذا هو الحق. الحقيقة أنني إذا آمنت بالله آمنت بأن هذا الإله هو الذي خلق الكون وخلق الأناسي الذين يعيشون فوق هذا الكوكب الأرضي. وإذا آمنت بهذا آمنت أن الإله الذي فطر هذا الكون وفطر الناس الذين يعيشون فوق هذه الأرض هو أدرى بالطريقة التي تسعده وأدرى بالمنهج الذي يحقق العدالة فيما بينهم وأدرى بالأسلوب المثالي الذي يؤلف بين قلوبهم. هو أدرى. إذن ينبغي أن ألقي إمكاناتي وألقي إبداعي وألقي كل اختراعاتي وأسأل رب العالمين، أي رب ماذا تطلب مني، ماذا فرضته علي، كذا وكذا وكذا وكذا. إذن سمعا وطاعة. الربا حرام، الزكاة واجبة، الغش محرم، الميسر محرم، المرأة ينبغي أن تكون مستورة محجوبة عن الرجل الأجنبي، لا يجوز أن يختلط هذا الجنس بذات إلا ضمن قيود وآداب وشروط. الواجبات كيف وكيف وكيف وكيف، نقول سمعا وطاعة ثم نطبق. من خلال التطبيق ستجد كيف تتحقق سعادة الإنسانية، لأن الذي وضع هذا المنهاج هو الذي خلق الناس، والذي خلق الناس أعلم بطبائعه، أعلم بما يصلحهم وما يفسدهم تماما. كنضرب مثلا ولله المثل الأعلى، الفنان الذي أبدع تمثالا بأبعاد معينة وحجم معين هو الأدرى بالكسوة التي تليق لهذا التمثال الذي أبدعه. واضح هذا الكلام أم لا؟ لأن الذي أوجد هذا التمثال وأبدعه بفنه الذي قد انتهى إليه هو الذي يتمم عمله، وهو الذي يكسو هذا التمثال بكسوة الإنسانية المتكاملة. ولله المثل الأعلى. لكن أقرب، أنا ولدت البارحة وسأموت غدا، حياتي في هذا الكون مهما طالت بالنسبة لعمر الكون ولمن جاء من قبلي وسيأتي من بعدي ليست إلا شبيهة ببارقة برق خاطف لمعت في ليل. صحيح هذا أم لا؟ إذن كيف وإن عمري يمتاز بهذا القصر العجيب. كيف أمسك بميزان أزعم أنه ميزان للعدالة المطلقة وأقتنع من عندي أوزان وأثقال هذه العدالة فأضعها في هذه الكفة وأفرض على الناس سبلا معينة أزعم أنها السبل الكفيلة بتحقيق العدالة والسعادة وما إلى ذلك، وأنا مقاييسي التي أخذتها من الكون أخذتها اليوم، أنا ابن ساعة، لا أنا ابن لحظة بالنسبة لعمر الكون كله. ورب العالمين ينظر إلى الأجيال التي تأتي والتي تذهب، التي تأتي والتي تذهب، ورب العالمين ينفذ هذا من باب الولادة وينفذ أولئك من باب الموت ويقرر لهم: يا عبادي منهج عدالتكم هكذا، منهج سعادتكم هكذا، أنا خلقتكم وأنا أدرى بما يصلح لكم، أنا نشأتكم وأنا أدرى بما يجمع شملكم، أنا أعلم بالسبيل الذي تستطيع الأمة أن تستفيد به من نصفها، ألا وهو الذي يسمونه الجنس الثاني، المرأة نصف المجتمع. أنا أعلم بالسبيل الأمثل الذي تستفيدون به من هذا النصف، أسلكوا هذا السبيل، أسلكوا هذا الطريق، فإنكم إن سلكتموه استطعتم أن تستفيدوا من قواكم وجهودكم، واستطعتم أن تستفيدوا من جهود النصف الثاني في المجتمع، أي جهود المرأة. المنهج هذا هو ليس ذاك. فانظر إلى رب العالمين الذي خلق المرأة وخلق الرجل، خلق عقول وعواطف كل منهما، أدعى حاجات كل منهما، خلق الكون الذي جعلهما يعيشان فيه، خلق الفضاء وخلق الأرض وخلق الأمور الاحتياجية التي يحتاجون إليها، أبدع لهم هذا وذاك بعد أن أبدعهم هم. ومع ذلك فانظر إلى من يقول: لا، نحن الذين نعلم كيف نسوس أمرنا وكيف نصلح حياتنا، ندع فرائض الله، ندع قوائم رب العالمين التي أبدعها لنا رحمة بنا لكي نخترع من عندنا أشياء أخرى. وهذه الأشياء التي نخترعها قد نزعم أننا نتقرب بها إلى الله، لأن الله ماذا يريد منا؟ يريد منا أن نسعد أبناء أمتنا، ونحن عم نحاول نسعد أبناء أمتنا. لا، هذا غلط. أنت لن تستطيع أن تتقرب إلى الله بهذا إلا إذا سلكت الخط الذي شرعه الله. ربي عز وجل أمرك بغاية وأمرك بخط إلى تلك الغاية. أنت ينبغي أن تلتزم طريقين، تلتزم الصراط الذي شرعه الله لك، وتلتزم الغاية التي ينبغي أن تضعها نصب عينيك. هكذا. أما أن تسلك سبيلا تشاءه، لا، أنت تبتعد عن الله. إن أردت أن تتقرب إلى الله فاعلم أنك بهذا تبتعد، أما إن أردت أن تتقرب، نعم، الله لا يحب الفساد ويحب أولئك الذين يخدمون أممهم ويشيعون في الأرض أسباب السعادة وخدمة الإنسانية. لكن كيف السبيل إلى ذلك؟ السبيل إلى ذلك أن تسلك الطريقة التي رسمها لك مولاك، والطريقة التي رسمها لك مولاك متمثلة في جملة الأوامر وفي جملة الانتهاءات التي بينها لك الله سبحانه وتعالى. أظن أن هذا الأمر واضح. هذا معنى قوله جل جلاله: ما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. رب العالمين لماذا يحب أن أطبق هذه الأشياء التي افترضها علي؟ يعني لماذا فرضها علي؟ هذا سؤال يسأله الملاحدة ويسأله بعض البسطاء المسلمين الذين لم تتكامل ثقافتهم الإسلامية. بل إيه والله صحيح، طيب معنى ذلك أن الله يحب منا أن نطبق أوامره. يا أخي طيب ليش بدي أنا نطبق أوامره؟ شو بيضره إذا ما طبقنا أوامره هيك انبسطنا وكيفنا؟ يعني ما الذي يفيده من أن نلزم أنفسنا بتطبيق أوامره؟ واضح هذا السؤال؟ الجواب أوضح. الجواب أن الله عز وجل عندما أمرنا بأوامر وفرض علينا فرائض إنما فرضها علينا لأنها هي الشرط الأولي الأساسي لماذا؟ لسعادتنا، لا لأن الله عز وجل يستفيد من هذه الفرائض شيئا. فما فرض الله عليك يا ابن آدم شيئا إلا لأن مرد تطبيق هذا الفرض إلى فائدة ذاتية لك أو إلى فائدة اجتماعية لأمتك. مستحيل أن تجد أمرا أمرك به الله عز وجل إلا لأن تنفيذ هذا الأمر هو شرط أساسي لمذهب من مذاهب السعادة ولون من ألوان يعني المعنى الذي يعيش له الإنسان لسعادته الشخصية أو الاجتماعية لا يتحقق إلا في تطبيق هذا الفرض. ويقول العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام، يقول: كلما قرأت في كتاب الله عز وجل يا أيها الناس أو يا أيها الذين آمنوا، فأصغي السمع جيدا إلى الكلام الذي سيأتي بعد هذا النداء، فإنك لن تجد إلا أمرا بما يسعدك أو نهيا عما يشقيك. هذا ما قاله العلماء جميعا. وإذا فالله عز وجل عندما أمرنا بأوامر وقيدنا بقيود، صحيح للوهلة الأولى هذه القيود ثقيلة، ولكن ليس كل ثقيل مشقيا، بل رب ثقيل كانت السعادة فيه، ورب خفيف كانت سم الناقع فيه. ليس ظاهرة الثقل الأولى دليلا على أن هذا الأمر الذي أمرك به الله عز وجل سيئ. مثلا أضرب لكم مثلا، طائفة كثيرا من الرجال وطائفة كثيرا من النساء يضيقون ويضقن ذرعا بالحدود التي رسمها الله عز وجل لما بين الرجل والمرأة، ويتصورون ويتصورن أن هذه الحدود أثقال وأغلال وأنها تضر ولا تنفع إلى آخره، في حين أن تجارب الأمم من حولنا وأن نهم المجتمعات الغربية والشرقية كلها لسان ناطق اليوم على أن هذه الحدود التي رسمها الله عز وجل لعلاقة ما بين الرجل والمرأة هي الشرط الأساسي لسعادة الأسرة، وانتظام الأسرة هو الشرط الأساسي لانتظام المجتمع. وكلما تمزقت الأسرة وتفككت كلما تمزق المجتمع وانهار، وإذا تمزق المجتمع وانهار فقد تودع من تلك الأمة إلى آخرها. هذه حقيقة يذكرها لنا علماء الاجتماع، يذكرها لنا الأطباء النفسانيون، يذكرها لنا الخبراء الاجتماعيون، دلت عليها التجارب الميدانية في الشرق والغرب، حقيقة واضحة جدا. ومع ذلك فمن أجل أن فينا من ينظر النظرة السطحية جدا جدا ومن يقيس الأمور بالنفس، هل نفسي تتوق لهذا أم لا تتوق؟ لا تتوق، إذن ينبغي أن أحارب هذه الحدود، ينبغي أن أحارب الحدود الحاجزة والآداب التي رسمها الإسلام ما بين الرجل والمرأة. وهذه حواجز عتيقة قديمة ينبغي أن نتخلص منها. هذا مثل من الأمثلة على ما أقوله لكم، وهنالك أمثلة كثيرة ولكن يبدو أن الوقت قد تدارك. يشبه هذا المثل كل مثال آخر، كل مثال آخر. أنا دائما أعجب أيها الإخوة بظاهرة والله تكاد تضحكني، ورب بلاء أضحك أكثر مما يبكي. كثير من الفئات النسائية في بلادنا يعني عندهم عقدة شعور أنه بدهم يخدموا وبدهم يعملوا شيء وما عم يعرفوا شو بدهم يسووا، يقمن ويقعدن بالعودة عن الحديث في الأحوال الشخصية والثغرات في الأحوال الشخصية، الطلاق، التعدد، تعدد الزوجات، نسبة الطلاق، ليش الرجل عم يطلق؟ ليش المرأة ما بتطلق؟ ليش ما أدري إيش؟ الميراث، لماذا كان نصيب المرأة نصف نصيب الرجل؟ هذه شنشنة أعرفها من أقدم شنشنة، عتقت ثم عتقت ثم اهترأت ثم تمزقت من كثرة التكرار. وأنا أقسم أن اللائي يتحدثن في هذا الموضوع، يريدن أن يظهرن بأنهن يريدن أن يخدمن المجتمع بشيء، يغيرن الأمر بشيء. شو بدهن يحكوا؟ ما في شيء. شو بدهن يقولوا؟ ما في غير هاي المسألة. طيب، وما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا أننا ننظر إلى نسبة الطلاق اليوم في أوروبا الغربية والشرقية مجموعها، إذا جمعت الكل الكل ضربتهم مع بعضهم البعض، لا تقل نسبة الطلاق في العام عن 35%. غير الطلاق الملتقي، الطلاق بالإرادة المنفردة، يعني ما نعد الطلاق اللي الزوج والزوجة بيتفقوا عليه، 35% آخر الإحصاءات. في أمريكا زادت نسبة الطلاق في العام الماضي عن 50%، في حين أن الطلاق إلى فترة قريبة كان في الغرب ممنوعا، ما في طلاق. الطلاق في البلاد التي لا تزال تستظل بفيء من الإسلام، لا تزال تستظل بحمى شرع الله وفرائض الله عز وجل، لا تزيد نسبة الطلاق فيما يتعلق بالإرادة المنفردة على 4%. 4 ما وصلت 50. فأي موضوع يبحثنا في قضية غير ذات موضوع؟ غير ذات موضوع. بدكم تخدموا المجتمع، روحوا الله يجزيكم خير، اخدموا اخدموا أوروبا، شوفوا البلاء الوبيل النازل على رأس المرأة الأوروبية، حيث تطلق نصف النساء اللائي يملأن الشوارع مطلقات، نصف مطلقات. عندهم ممكن طاقة تخدموا، تعالوا نبعثكم لأوروبا ولأمريكا، اخدموا بنات ونسكن هناك. نعم، الأسرة أين تجدها متماسكة كأحسن ما يكون التماسك بالنسبة لهذا العصر؟ لا بالنسبة لما مضى. انظر إلى الأسرة في أوروبا، انظر إلى الأسرة في السويد، انظر إلى ما قالته تلك الخبيرة الاجتماعية منذ 3 أعوام عندما جاءت تطوف في البلاد العربية، فرأت جنة في كل بيت دخلته، ثم كتبت تقول لأصحاب الجرائد وأصحاب المجلات: إنكم تعيشون في فردوس، وإن كل زوج وزوجة يعيش في فردوس نحن افتقدناه في بلادنا. السر الفضل في بقايا هذا الإسلام الذي لا يزال يهيمن على معظم البيوتات، السر في بقايا الآداب الإسلامية التي لا تزال تهيمن على رأس كل من الزوج والزوجة وأولادهما. احمدوا الله على هذا التاج الذي توجكم الله عز وجل به. إن أرادت الجمعيات النسائية أن تفعل شيئا للنساء فليعطفن على نساء أوروبا، ليعطفن على تلك الأسر التي تمزقت وتفككت، ليعطفن على تلك المرأة التي إذا مرضت ذهبت إلى المستشفى لتجري لنفسها عملية ولم تجد العطف، بدلا من أن تجد العطف في ابنها، بدلا من أن تجد العطف في ابنتها، لا تجد إلا رائحة العطف من الممرضات. وأنا والله لا أضيع لكم الأمثال، ولكني أنقل لكم الصور. ابنها موجود، بنتها موجود، أولادها موجودون، ولكن كل ذهب إلى حال سبيله، كل من هذا وتلك مشغول بلهوه ومرحه. والأم التي أصبحت تدنو شيئا فشيئا إلى قبرها، أصبحت الشيخوخة قد رانت عليها، هذه المرأة تمرض فلا تجد من يواسيها، تحتاج إلى كأس من الماء، فإذا كانت السعادة قد منحتها شيئا من المال استأجرت لنفسها من تمرضها في بيتها. إذا كانت في بلادنا نساء يريدن أن يفعلن شيئا للمرأة فليتحسرن وليبدي تبدي كل واحد منهن عطفها على تلك النساء. أما نحن حيث في كل بيت في الدور، حيث الأسرة لا تزال متماسكة، حيث بر الوالدين لا يزال يفرض نفسه، ينبغي أن نحمد الله، ينبغي أن نقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه. والله إن شر البلية ما يضحك، وإن أعظم ما أضحكني منذ أيام أنني نظرت فوجدت أن امرأة تقول إن هنالك لا تزال بعض ثغرات في قانون الأحوال الشخصية ينبغي سدها. أي ثغرة هذه؟ لولا فضل هذه الثغرات لانمحقت الأسرة في هذه البلاد. انظروا إلى واقع أوروبا وأمريكا ثم انظروا إلى واقعنا. هذه أمثلة أيها الإخوة، لكي أعود فأقول لكم عندما يفرض الله علينا أوامر لا يفرضها إلا رحمة بنا، عندما يفرض الله علينا بعض النظم لا يفرضها إلا كما يفرض الأب العطور على أولاده مسلكا معينا من أجل سعادته. هذه هي سبل السعادة، ولكن الذي آمن أدرك هذا، ومن لم يؤمن فليدركن هذه الحقيقة غدا. والحمد لله رب العالمين.